بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الطلاق باب تلبس الحادة ثياب العصر. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن دكي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام أن حفصان بن عطية رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عسبي. وقال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثنا حفصة قال حدثني أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى ظهر إذا طهرت نبذة من قسط وأزفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في كتاب الطلاق، واليوم أتانا بكتاب آخر. يقول رحمه الله باب تلبس الحادة حادة لميت عنها وحادة عمل تلبس الحادة ثياب البرود تسمى من اليمن ثياب العصب. العصب صادبة من اليمن تأتي برود مسينة مرة مسينة تلبسها المحادة علشان لا تلبس ثياب خفيفة أو تحتاج إلى ثوبين ثلاثة ما أحتاج. هذه برود تأتي من اليمن من سوجة النسك قوي مرة بحبل قوي، فإذا لبستها بإذن اختفت عن الثياب كلها اللي تلبسها. برود تأتي من اليمن برد تسمى العصب هو العصب. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا الفضل بن دكين الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب سلام بن عبد السلام بن حرب قال حدثنا هشام قال عن حفصة عن أم عطية عن حفصة بنت كيرين عن أم عطية نسيب بنت كعب قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نحاد عن ميت أكثر من ثلاثة أيام إذا كان قريبا، أما الميت فأربعة أشهر وعشر أيام كما ذكر الله تعالى وتقدسنا. فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا. والحداد معناه أنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا ثوب زينة ولا تكلم الرجال بكلام لين، ولا إلا أن الحداد ليس حبس. الحداد مو حبس، لا حاجات في السوق تطرح تستدعيها، تقدر تشتري حاجاتها من السوق، تكلم الناس في حاجاتهم يتلفون، تخرج إلى جيرانها تقضي حاجاتها منهم، لأن الحداد ما هو سجن، الحداد ما هو سجن، لكنها تبتعد عن الزينة وعن ثياب الزينة وعن كلام الناس باللين، تبتعد عن هذا، لأنها حادة على ميت، فإذا انتهى الحداد تفعل ما تشاء. نعم. إذا وقال الأنصاري حدثنا هشام. وقال الأنصاري حدثنا هشام قال حدثنا حفصة. حفصة قال حدثنا عن أم عطية. عن أم عطية عن قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولا نمس طيبا إلا أدنى طهر إذا طهر. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم كعب بن سيب بنت كعب الإسلامية أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تمس طيبا إلا قسط قسط أو أظفار. يقال إنه قسط أظفار ويقال إنه قسط أو أظفار. أحيانا يسمونه اليمن قسط وأحيانا يسمونه أظفار. أظفار طيب جلوخ، جلوخ اللي حطيتها بالمبخرة الإنسان صارت مثل العود، مثل العود اللي تحط بالمبخرة الإنسان، وإن سحبت وحطيت معه طيب صار طيب من أحسن ما يكون. الشاهد إما قسط أظفار أو قسط وأظفار. نعم. فمن قوله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من قوله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا. فأنزل الله والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لا تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، فهو قول الله تعالى غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس إن سقط هذه لا عدتها عند أهلها فتعدد حيث شاءت. قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت امتدت عند أهلها وسكن في وصيتها وإن شاءت خرجت. من قول الله تعالى فلا جناها عليكم بما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسق السكنى فتعدد حيث شاءت ولا سكنى لها. يقول البخاري رحمه الله بابه وقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج إلى زاجهم إلى الحول, يعني سنة كاملة. هذه وصية من الله تعالى وتقدس في السكنة فقط, والحداد هو هو الحداد 14 أيام, لكن السكنة هي التي أوصى الله تعالى وتقدس أن تسكن 14 أيام, تسكن في بيته إذا مات الميت, تسكن في بيته 14 و10 أيام, ثم زادها تعالى وتقدس 7 أشهر. لكن السبعة هذه وصية, إن شاءت أن تكمل السبعة في بيته وإن شاء أن تخرج. إن شاءت كملت 14 و10 أيام تخرج فلتخرج كيفها, لأن الوصية ما هي حتما عليها, ما هي فريضة عليها, وصية من الله تعالى وتقدس. فإن شاءت أن تسكن في بيته تمام السنة وإن شاءت أن تخرج تشوف أحوالها وتشوف مشاكلها فهي فلتخرج, لا عليها شيء, ما عليها حاجة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور, إسحاق بن منصور قال حدثنا رافع بن عبادة, رافع بن عبادة قال حدثنا شبل, شبل قال عن ابن أبي نجيح, عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, عن مجاهد قال في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. مجاهد يقول في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول. يقول كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة, كانت هذه العدة تعتد في بيت زوجها واجبة عليها, ثم بعد ذلك نسختها زادت 7, ثم بعد ذلك جاءت آية الميراث فنسخت السكنى. لا مدام تبترس تأخذ مال خلاص تخرج. نعم. وأنزل الله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناه عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. فأنزل الله تعالى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناها عليكم. قال جعل الله لها تمام السنة 27. قال جعل الله لها تمام السنة إلى 7 أشهر, 7 أشهر وصية تمامها, هذا تقدم الكلام عليه. ثم جاءت المواريث فنسقت السكنى. إن شاءت سكنت وفي وصيتها وإن شاءت خرجت. تقدم الكلام عليه أن إن شاءت سكنت وإن شاءت خرجت. لكن جاءت آية المواريث وأنها ترث ماله, ترث حقها من ماله والثمن أو الربع. كان ماله أولاد الربع تأخذ من ماله, وإن كان له أولاد الثمن من ماله فإنها تخرج حينئذ. وقال عطاء قال ابن عباس إن نسقت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعدد حيث شاءت. يقول ابن عباس المجاهد عن ابن عباس هذه الآية نسخت سكناها في بيت زوجها تخرج حيث شاءت, يعني آية المواريث أو آية الأخيرة كلها نسختها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عن سفيان بن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان لما جاء نعي أبيها دعت بطيب فمسعت ذراعها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تعد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10. البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير, محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان, سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر, عبد الله بن أبي بكر قال قال عن حميد بن نافع, عن حميد حميد بن نافع, عن حميد بن نافع قال حدثنا زينب بنت أم سلمة, زينب ابنت أم سلمة عن أم حبيبة, عن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبنت أبي سفيان أنها كانت تزورها فدعت بطيب فطيبت ذراعيها وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت غير أكثر من 3 أيام إلا على ميت 14 و10 أيام, الميت قاربها أبوها ولدها هذا 3 أيام, وأما الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. قال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا أشهر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها. ولدتنا علي بن عبد الله ولدتنا سفيان الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب وعلوان الكاهن ومهر البغي. يقول البخاري رحمه الله: باب مهر البغي. باب تحريم مهر البغي والنكاح الفاسد. الزانية يعني الزانية مهرها حرام عليها تأكله، حرام هي زنت خلاص، لكن لا تجمع بين أكل الحرام والزنا نعوذ بالله. يقول: وحلوان الكاهن وهو المنجم أو العراف، أتاها تعال يا فلان قل لي كذا وكذا وقل لي كذا وكذا وقل لي كذا وكذا، ويأخذ 1000 ريال يأخذ 500 ريال يأخذ كذا، هذا يسمى حلوان الكاهن. يعني تكهن لي يا فلان وأعطيه ويأخذ فلوس، تكهن للناس يدعي الكهانة ويأخذ دراهم، هذا حرام نعوذ بالله. أكله وتربية أولاده عليه حرام، مثل أحرم من الربا، لا حرام من الربا وغيرهم. وحلوان ومهر البغي أيضا، مهر البغي حرام عليها تأكله وتدخله على أهلها وأولادها، لا يجوز أن تأكله حراما عليها. يعني ثمن فرقها، ثمن الزنا اللي زنا بها تعطونها فلوس وتأكله حراما عليها. نعم. والنكاح الفاسد. والنكاح الفاسد أيضا حرام، النكاح الفاسد حرام ثمنه. يعني معنى هذا أنه إذا نكحت بنكاح فاسد يعني ما تمت شروطه فإن النكاح يكون فاسد، وأحيانا يكون باطل أيضا. لكن الصداق بما استحل من فرج عند كثير من العلماء يجوز أن تأخذه، لأنه نكاح فاسد لكن ما انتبهوا لفساده، اختل شرط من شروطه. فإذا اختل شرط من شروطه وقد وقع بها وقد افترشها ونكحها، فلا بد أن يحصل احتلال الفرج هذا له فلوس، فإن كان قليلا فيستحله، وإن كان كثير فلا يجوز ترده عليه. قال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما. يقول الحسن البصري: إذا تزوج محرمة عليه من أقاربه، يعني من تخته بنت أخيه عمته وقالته ما ترى، يعني تزوج يمكن جاهلين فيما أنه حرام، فرق بينهما ولها ما استحلت من الصداق. نعم. وليس لها غيره، وليس لها غير ما أعطاها، يعني أعطاها حاجة، أعطاها مثلا 100 ريال 200 ريال، ليس لها غير ما أعطاها. تقول: أعطيني صداق لأنه افترشني كثير. نقول: ما فيه إلا اللي أعطاك بس، اللي سلم قبل الدخول عليك هذا هو حقك غير ما فيه. نعم. ثم قال بعده: لها صداقها الحسن. ثم قال بعد الحسن البصري رأيا آخر يمكن وقف على دليل: لها صداقها، يعني سلطة صداق أمثالها. أصل حلوان الكاهن حرام، وقريبة قريبته إذا نكح حرام. نعم. قال رأي. قال: حدثنا علي بن عبد الله. يقول: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن قال عن أبي مسعود البدري قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم ولدتنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جعيفة نبي رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة السوائي قال: قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. يقول: لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة. الواشمة اللي تخطط بوجهها، هنا 4 نقط وهنا 4 نقط وهنا 4 وهنا 4، أو تجيب من يفعل بها. الأعراب هناك في الشمال تجيب 4 نقط هنا، تجيب إبرة ثم تبط جلدها، فإذا طلع الدم حطت عليه كحل، ثم هنا حبة كحل، ثم هنا حبة، أما 3 منجمة كأنها نجوم، أو 4، وهنا وهنا وهنا، زعمها أنها تبي تجمل. فأما أن تفعله بنفسها هذه الواشمة، أو تقول لإنسان لامرأة تعال افعلي بهذه المستوشمة اللي تطلب من يشمها، من يشم وجهها، هذه ملعونة، ملعونة الفاعلة وملعونة المفعولة. نعم. واكل الربا الربا واكل الربا ملعون وكاتبه وشاهده ملعون مع انه حرام على الانسان ايضا فيه لعنه نعوذ بالله اكل الربا ملعون ومؤكله ملعون وشاهده وناقل الربا ملعون مع تحريمه وتحريم اكله لعنه نعوذ بالله من رب العالمين واكل الربا ملعون و حيوان وثمن الكلب لأن الكلب لا يباع ولا يشترى مع أنه الحين صار يباع ويشترى ثمن الكلب لا يباع ولا يشترى ثمن الكلب ومهر البغي الزانية وحلوان الكاهن كما سبق ولعن المصورين ولعن أيضا المصورين يعني اللعنة جاءت حتى على المصورين الذي جعله استوديو يصور الناس فهو ملعون ومع هذا يكلف يوم القيامة أن ينفخ ما صور ينفخ الروح بما صور ولا يستطيع فيعذب. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة محمد بن جحاده عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كسب الإماء. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد علي بن الجعد قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن جحاده محمد بن جحاده قال عن ابي حازم عن ابي هريره عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كسب الإماء عن كسب الإماء يعني بالفروج يعني بالزنا يجوز عند العرب الاولين تجعل رايه يجعلوا الرايات هذه رايه على غرفتها هذه رايه على غرفتها رايات هذا يدخل كل من دعاها يدخل ويزني بها ويعطيها فلوس ويطلع ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع نهى النبي نهى رب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الإماء الجارية المملوكة جارية مملوكة يسيبها تزني نعم علشان تعطيه فلوس تعطيه غريبة كل شهر وتفعل ما تشاء نعم باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب بن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قدم امراته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فابيا ففرق بينهما قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي قال لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب المهر للمدخول بها باب المهر للمدخول بها سواء حرام أو حلال المدخول بها تعطى مهر وإن كان كما ذكر الله تعالى يقول حدثنا وكيف الدخول وكيف الدخول كيف اسم الدخول عندنا وكيف صفة الدخول عندنا دخول الرجل بالمرأة التي يبيح صداقها يبيح لها المال كيفيته قال البخاري رحمه الله أو طلقها قبل الدخول والمسيس أو طلقها قبل الدخول فهل لها مهر يعني نكحها بنكاح فاسد أو طلقها قبل أن يدخل بها أو يمسها فهل لها شيء يقول البخاري رحمه الله نعم حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجيان يقول سعيد بن جبير قلت لابن عمر رضي الله تعالى رجل قذف امرأته فما رأيه قال النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بني عجلان وبني هلال المتلاعنين المشهورين مشهورين في أيام الصحابة والتابعين فرق بينهما هؤلاء وقال الرجل ما لي يا رسول الله قال إن كنت صادقا فليس فقد استحللت فرقها بالمال وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك ليس لك مال باب المتعة التي لم يفرض لها قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مال؟ قال: لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها. يقول البخاري رحمه الله: باب المتعة للتي لم يفرض لها. باب المتعة لمن لم يدخل بها، يعني تعطى من المال متعة لمن لم يدخل بها، عقد عليها وطلقها وهو لم يدخل بها ولم يمسها. يقول البخاري رحمه الله: لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فإن فرضتم فنصف ما فرضتم، يعني أن هذا نصف أنت لك نصفه له النصف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. تعفو المرأة تقول ما أبغى النصف له ما أبغاه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج يقول: أنا لا أريد حقي، أنا طلقتها قبل الدخول والصداق عندها لها كله، لا أريده. اللي بيده عقدة النكاح هو الزوج. نعم. وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. على المتقين. على المتقين. نعم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنة متعة حين طلقها. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام أن المتلاعنة صار لهم متعة، ما لهم متعة. إن كانت حلالة، إن كنت صادق فهو مستحلال تنفرج، إن كذب هو بعد ذلك. قال: حدثنا قتيبة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمتلاعنين بعدما انتهى: حسابكم على الله أحدكما كاذب، لازم أن واحد منكم كاذب ضروري. نعم. ولكن أبو أحدهم أن يعترف. نعم. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك. فقال الرجل: يا رسول الله مالي؟ بعدما انتهى اللعان قال: يا رسول الله مال؟ قال: لا مال لك، كنت صادقا عليها فما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو بعد لك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقات على الأهل. من قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو والفضل. ولدتنا دون بياس ولدتنا شعبان دي بن ثابت أنه قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يا نبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يقول البخاري رحمه الله: كتاب الصدقات النفقات، يعني انتهينا من الطلاق وما يلزمه من الأبواب، وأتى رضي الله عنه بالنفقات، أن الإنسان إذا أنفق واحتسب على الله هذه النفقة، يعني نوى أجر من الثواب، أن الأجر من الثواب من الله تعالى وتقدس وطلبه من الله فإنه يثاب، حتى اللقمة تشيلها المرأة إلى فمها لك ثواب الإنسان فيها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا وفضل النفقة على الأهل. وفضل النفقة على الأهل وعلى الأطفال وعلى كل من في بيتك وعلى الضيوف اللي يجونك، الإنسان كله النية، نية الاحتساب على الله، أن لي أجر في هذه النفقة اللي أنفقها، لي أجر وأحتسب هذا الأجر من الله تعالى وتقدس، كله يكتب لك حسنات، كل ما تفعله يكتب لك حسنات، النية هي اللي تفعل لك كل شيء. نعم. قول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون. قول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزايد الفضل، العفو الزايد الفضل، وأن تنوي وجه الله والدار الآخرة. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فيسألونك عن اليتامى لك الصفر. نعم. وقال الحسن: العفو والفضل. قال الحسن البصري: العفو، قل العفو يعني الفضل الزائد. نعم. قال: حدثنا آدم بن أبي ياس. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت. عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد الأنصاري. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يقول أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله يحتسبها عند الله كانت له أجر عند الله تعالى وتقدس. ربنا ما يضيع شيء، جواد كريم رؤوف رحيم ما يضيع شيء، كل شيء تفعله يكتب لك. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم وأنفق عليك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك قال أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. قال الله تعالى الحديث قدسي أنفق ابن آدم أنفق عليك، أنفق كثر الإنفاق ينفق ربك عليك أكثر وأكثر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن يزيد عن ابي المقيس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم السائل على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او القائم الليل والصائم النهار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك قال حدثنا ثور بن يزيد قال عن أبي المغيث قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الساعي على الأرملة والمسكين على الأرملة والمسكين أنا كهو كذا في قصة أنا وهو كهذا جمع بين الوسطى والسبابة. وهنا في الحديث يقول الساعي على المسكين والأرملة نعم كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله يعني له أجر المجاهد في سبيل الله. انظر المجاهدة الله من فضله أن يطلع نيته وتكون كلمته العليا كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى يجاهد في ماله وبدنه كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل الذي لا يفطر وكصائم النهار الذي لا يفطر يعني له أجر صائم الليل قائم الليل كله وأجر صائم النهار كله وأجر المجاهد في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة فقلت لي مال أوصي به قال قلت لي مال أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث كثير قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك ولا الله يرفعك ينتفئ بك ناس ويضر بك آخرون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أنه مرض مرضا شديدا في مكة وهم في مكة مرض مرض شديد فجاره الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا لي مال كثير مرة كثير وليس لي إلا بنت فكاليوم ماله إلا بنت بس بعدين جاء 11 ولد فليس لي إلا بنت فأتصدق المالي كله قال لا إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففوا الناس بأيديهم يا رب يا كريم اتركهم أغنياء يتكففون الناس. قال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال يا رسول الله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث فعت والثلث كثير الثلث كثير انك انتظر ورثك اغنياء خيرا من انتظرهم حاله يتكففون الناس يسالون الناس يسالونهم. قال ولعل الله يرفع كمل الرسول عليه الصلاه والسلام ما حصل بعد ذلك من علوم الغيب لان الرسول هذه من علم الغيب ما يعلمها الا الله ثم الرسول بوحي من الله تعالى وتقدم انك يضر بك ينفع بك الله ناس ويضر بك آخرين. يعني حصل هذا لما فتحت الفتوحات ومصرت الأمصار وفتح العراق ومصر، ضر الله به ناس فقتلوا ونفع الله به ناس فأسلموا. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سالم قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما تعطيني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا هذا من كيس أبي هريرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. وجوب النفقة على الأب، نفقة الأولاد تجب على الأب فقط، ما دام الأب موجود فالنفقة على الأب والأولاد فقط، نفقتهم عليه واجبة عليه وجوبا ويسأل عنها يوم القيامة. أولادك واجبة نفقتهم عليك أنت يا الأب، ثم بعد ذلك الجد كان موجود. أما الجد والإخوة والأعمام على أنفسهم يتدينوا ويخسرها لزوجته إذا تدينت وأكلت، يعطي هذا وهذا، هذه نفقة واجبة عليك يا الإنسان، غبت وأنفقنا على أنفسنا أعطنا نفقتنا، فيعطيهم نفقتهم لأنها واجبة على الأب فقط. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص. يقول حدثنا عمر بن حفص عن أبيه عن أبيه حفص بن الضياد قال حدثنا الأعمش الأعمل قال حدثنا أبو صالح أبو صالح السمعان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة ما كان، لكن مضى كلام أبي هريرة ويقول للزوجة تقول أطعمني ولا طلقني، اتركني لأهلي، أما أكلني وأطعمني ولا اتركني أروح أتزوج غيرك، اتركني أروح لأهلي. والعبد المملوك يقول أطعمني ولا بعني وإلا أعتقني، أما أعتقني جزاك الله خير ولا بعني وإلا أطعمني أكلني ستبين أخذ مكان إنسان وغيرها. أما والولد يقول أطعمني لمن تدعوني، ولده أولادك أطعمنا لمن تدعونا، ما حد ينفق علينا إلا أعطنا أنت. هؤلاء الثلاثة هم الذي يطالبون، هم عداهم ما يطالبون. نقول البخاري حدثنا قرانا قال افضل الصدقه ما ترك افضل الصدقه من ترى ما ترك عن ظهر غنى، يعني افضل الصدقه ما تصدق الانسان وهو غني. واليد العليا خير من اليد، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطيه والسفلى الاخره. وابدا بمن تعول، وابدا بمن تعول، لا تعطي الناس وتترك من تعول الانسان، لانه هذا يسمى اقبال، خلل خلل في العقل، تعطي الناس وتترك اللي تعول هنا ما تجي، حرام عليك. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا هذا من جيب. قالوا سمعت هذا من رسول، قال لا هذا من جيب أبي هريرة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ذار غنى وابدأ بمن تعول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن خالد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود، يعني الصدقه افضلها اذا كنت غني الانسان وتصدق من غنى ما هو من فقر، لان الفقر قد تحتاج الانسان الصدقه اللي تخرجها قد تحتاجها لك ولعيالك، إنما الصدقة عن ظهر غنى هي اللي ما تحتاج. نعم. باب أبس نفقة الرجل قود الزنا على أهلي وكيف نفقات العيال. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيعا بن عيينة قال لي معمر قال للثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهلي قود سنتهم أو بعد السنة؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي نخلة بن النضير ويحبس لأهلي قوت سندهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حبس نفقة الرجل. باب حبس نفقة الرجل لأولاده وأهله شهر شهرين ثلاثة أربعة، تحبس عندك الإنسان أموال لتنفق بها على أولادك وعلى زوجتك وعلى غيرهما. فالرسول حبس نفقة زوجاته سنة كاملة من نخل بني النضير بعدما تولى عليه بدون قتال، ما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فصارت طيئا لله ورسوله، بس ما قسمت بين المسلمين، بقيت الله، فكان يأخذ من ثمرتها شيء ثمرة يحبسها سنة كاملة لزوجاته ولأقاربه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وكيف نفقات العيال؟ وكيف نفقات العيال؟ كيف تنفق على عيالك الإنسان وعلى الزوجة؟ قال حدثني محمد بن سلام. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا قال ابن عيينة قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنته أو بعد سنة؟ قال لي قال ابن عيينة قال لي معمر سفيان قال لي من معمر معمر قال بن راشد قال قال لي الثوري هل سمعت قال لي الثوري هل سمعت نفقة الإنسان أن يحبسها يحبس النفقة؟ يقول فلم يحضرني شيء. هذا سفيان بن عيينة هك الساعة قال معمر معمر يقول لم يحضرني شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام هك الساعة، لكن جاءني الحديث بعدين تذكرت له أن النبي كان يحبس نفقة زوجاته سنة كاملة، فهو أكبر دليل. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني وقيلني بن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ابن مقيم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته من قال مالك، انطلقت حتى أقول على عمر يأتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان عبد الرحمن الزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم فأذن لهما. فلما دخل سلم وجلس من قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. قال الرهط عثمان أصابوا يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارخ أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئد أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط وقال ذلك. فأقبل عمر وعلى علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطي أحدا غيره. قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما اعتاذا دونكم ولا استأثرا بها عليكم لو أعطاكمها وبثها فيكم حتى بقي منا هذا المال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنة من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله فجعل ما لله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وهذا تسألني نصيب امرأتي من أبيها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما، ألا أن عليكما أهد الله يميثاك ولتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرحت نعم. قال فأقبل على علي وعباس قال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ هو الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن أزلتما عنا فادفعاها فأنا أكفي قوما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا عن علي والعباس وغيرهما. فقال يقول نعم. فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس بن الحدثان فسألته فقال نعم. انطلقت حتى دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخليفة ذلك اليوم. إذا تاه حاجبه يرفع. فقال عثمان فقال هل لك في عثمان عبد الرحمن والزبير؟ هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص أربعة؟ هل لك في دخولهم؟ قال نعم إذن لهم. فأذن الغلام يرفع الغلام عوف أذن فدخل على عمر رضي الله عنه فسلم وجلس. هم هذولا مقدمة لعلي والعباس يبون يشفعون بينهما عند عمر لعله أن يغير قضاءه بقضاء آخر. يعني يأتي هذا شيء ويأتي هذا شيء وكل يستريح خلاص. هذا يستريح. أما يجتمعون سوا فعلي يغلب العباس. علي أكثر حيل وأكثر معرفة من العباس رضي الله عنه. العباس كبير السن ومع هذا قد لا يستطيع ما يفعل علي. علي أخذها كلها وترك العباس برا خرجه برا إلى آخره. فجاءوا يشتكون فقال هل لك وبعد قليل قال هل لك في العباس وعلي غلامه يرفع؟ قال نعم. فدخل وجلس فقال العباس اقضي بيني وبين هذا يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا يغز على علي رضي الله عنه. قال الأربعة اللي دخلوا الأولين نعم اقضي بينهم يا أمير المؤمنين فإن كل واحد منهم أشقى الثاني. كل إنسان كل واحد عليه أشقى العباس والعباس أشقى ففرق بينهم واقضي بينهما. فقال العمر رضي الله عنه نعم اجتهدوا أنشدكم بالله الذي تقوم في السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدق. اجتهدوا يعني استنوا شوية فاسألكم استنوا ادعوا خلوني أسألكم. أنشدكم بالله وبالذي به تقوم السماء والأرض هل قال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا؟ هل تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نورث معاشر الأنبياء؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. اللي نتركه صدقة ما يجعل ما يأخذونه اللي وراء مواريث ما يأخذونه ميراثا. ما تركنا معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة. فاللي تركه الرسول صدقة ليس ميراث. نعم قالوا اللهم نعم قد قال هذا نعم. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ فأقبل عمر على علي والعباس فقال أنشدكما الله هل قال الرسول هذا؟ قالوا نعم اللهم نعم قد قال هذا. طيب دم قال هذا ما يورث ليش تجون تطلبون ميراث أنتم يا علي وعباس؟ ما يورث دم قال لا نورث ليش تجون تطلبون ميراث؟ فقال عمر رضي الله عنه نعم. إني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان قص رسوله في هذا المال بشيء لم يطيع أحدا غيره. يقول عمر رضي الله عنه إن الله اختص رسوله بشيء لم يختصه لغيره. ومع هذا لما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بني قريظة والحدائق اللي أخذها فقسمها بينكم يا بني هاشم بين أقاربه من بني هاشم قسمها بينكم وهو حي عليه الصلاة والسلام ولم يجعل منها ولم يختص منها أحد دونكم قسم فرقها بينكم قبل وهو حي عليه الصلاة والسلام. نعم. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الحدائق التي أتت بدون ركاب وبدون خيل وبالركاب خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام ومع هذا ما اختص بها. فرق بينكم يا بني هاشم من أقاربه من بني هاشم، أعطاها بني هاشم الأقارب منهم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنة من هذا المال ثم يأخذ ما بقي. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق نفقة أهله سنة كاملة ثم ما زاد ينفقه على أقاربه، وزعه بين أقاربه، بين علي والعباس وأقاربه. نعم. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. عمل بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حياته، طول حياته هذا عمله، ينفق على أهله ثم ينفق على أقاربه الزائد ثم ينفق على فقراء المسلمين الزائد من هذا. نعم. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال للعباس وعلي أنشدكم هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. فقال ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر الصديق خليفته أنا أولى المسلمين بأرض الرسول، فقبض الأموال التي كان تختصها الرسول للفقراء والمساكين، قبض أبو بكر وصار يوزع منها كما يوزع الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يعلم أنه فيها صادق، والله يعلم أنه فيها بار راشد عليه رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن أبي بكر. نعم. ثم توفى الله أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبي بكر فقلت أنا ولي أبي بكر، ولي للرسول ثم ولي أبي بكر، فعملت بها سنتين كما تعلمون، كما فعل بها الرسول عليه الصلاة والسلام وكما فعل بها أبو بكر الصديق. ثم أتيتم وأنا وأمركم ما واحد وكلمتكم ما واحدة، أنت عباس وعلي تأتموني تسألوني هذه الأموال وأمركم واحد، جميع أنت وياه وكلمتكم واحدة، فدفعتها إليكما. هكذا كان يا عبا يا عثمان وسعد وعبد الرحمن، هكذا كان؟ قال اللهم نعم. قال لتعملان فيها بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تسلمان. فقال أتلتزمان منا حكم غير الحكم اللي مضى، اعمل بها فما عمل بها الرسول وعمل بها عليه الصلاة والسلام وعمل بها أبو بكر وعملت بها أنا سنتين ثم دفعتها لكم، فعملان بها على هذا العمل وإلا أرجعاها لي أكفيكهما إلى يوم القيامة. والله فتلتمسان إني قضاء غير ذلك، والذي به تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك. يقول عمر رضي الله عنه للعلي والعباس أتلتمسان مني قضاء غير هذا، يعني أجعل هذا له النص وهذا له النص، هذا مستحيل، والله لا أقضي فيها حتى تقوم الساعة، لا أقضي بينكم في هذا في غير هذا القضاء حتى تقوم الساعة. نعم. فإن عجزتما عنها فادفعها، فإن عجزتما عنها أو غلب واحد الآخر فردها علي أكفكم إياها، أنا أكفكم إياها، ما أنتم لزوم لها، ما لكم لزوم بها، تشكياني علشانها ليش؟ نعم. باب. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى قولي بما تعملون بصير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولني عافيت من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.